بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: الجمع بين وصفي الصحة والحسن في حديث واحد، يعني بأن يقال حديث حسن صحيح، هذا معنى الجمع، بأن يقال حديث حسن صحيح. يقول المؤلف رحمه الله: سبق أن الحديث الصحيح قسيم للحديث الحسن، فهما متغايران، ولكنه يمر بنا أحيانا حديث يوصف بأنه صحيح حسن، فكيف نوفق بين هذين الوصفين مع التغاير بينهما؟ يوصف بأنه صحيح حسن، هو المشهور أنه يقال حسن صحيح، كما هي عبارة وتعبير الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه السنن. يقول المؤلف: نقول إن كان للحديث طريقان فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والثاني حسن، فجمع فيه بين الوصفين باعتبار الطريقين. وإن كان للحديث طريق واحد فمعناه التردد، هل بلغ الحديث مرتبة الصحيح أو أنه في مرتبة الحسن. هذا هو تقرير الحافظ ابن حجر في كتابه نخبة الفكر، هكذا قرر، يعني تفسير التوضيح لهذا المصطلح حسن صحيح الحافظ قرر. ولكن تقرير الحافظ هو تقرير نظري، وفي نظري أنا إنه كلام الحافظ في هذا الموضع هو كلام ضعيف، يعني هذا الكلام اللي نقله الآن الشيخ محمد بن عثيمين عن الحافظ، هذا التقرير ضعيف، لأننا إذا جئنا عند التطبيق من خلال كلام الترمذي مثلا، الإمام الترمذي رحمه الله والذي اشتهر عنه هذا التوصيف أو هذا الوصف حسن صحيح، فإذا جئنا إلى استعمال الترمذي وإلى طريقته وأسلوبه في استعمال هذا الوصف أو هذا المصطلح حسن صحيح، لا نجد هذا الذي قاله الحافظ ابن حجر. ومن الأدلة على ذلك، يعني حتى نعرف أن هذا الكلام نظري وما ينطبق على الواقع، على واقع المصطلح الذي اشتهر عن الترمذي، أن الترمذي أحيانا يأتي إلى حديث له إسناد واحد وإسناد رجال كلهم ثقات حفاظ أو متقنون ويقول حسن صحيح، هذا ينقض لك هذا الكلام. وكيف ينقضه؟ الآن الحافظ يقول في هذا التقرير النظري، يقول كلمة حسن صحيح، وإن كان الحافظ في نزهة النظر أو في نخبة الفكر لم يعزو ذلك إلى الترمذي وإنما جعله كلاما عاما، ولكن مع ذلك نقول إن هذا الوصف إذا قيل ما معنى كلمة حسن صحيح، فالمتبادر إلى الذهن هو استعمال من؟ الترمذي رحمه الله. فلابد أن نوضح إن هذا هو الذي أكثر من هذا الاستعمال جدا في كتابه السنن. جيد؟ فالحافظ يقول في تفسير هذا المصطلح حسن صحيح، يقول الحديث إما أن يكون له طريقان أو يكون له طريق واحد، فإن كان الحديث له طريقان فكلمة حسن صحيح ما معناها؟ أي أنه صحيح من طريق وحسن من طريق، فجمع بينه باعتبار إيش؟ الطريقين، باعتبار الطريق. وإن كان الحديث له طريق واحد فقط فمعنى ذلك أنه في رجال هذا الطريق حصل تردد في بعض الرواة في هذا السند، فمنهم من وثقه، فمن العلماء من وثق هؤلاء الرواة، ومنهم من لم يوثقهم وإنهم جعلهم في مرتبة الصدوق حسن، فباعتبار هذا التردد أصبح فيه تردد في الحكم، فقيل حسن وصحيح، أي إما حسن وإما صحيح بالنظر إلى إيش؟ أيوة الرواة، تردد في الرواة. قلنا هذا الكلام ضعيف ويمكن نقضه ورده بما ذكرته قبل قليل. أحيانا الترمذي يأتي إلى حديث له إسناد واحد ورجاله ثقات ما وقعنا فيه وما تردد فيه، ويقول حسن وصحيح. طيب كلمة حسن صحيح الآن هل هي باعتبار الطريقين ولا باعتبار طريق واحد؟ لا هذا ولا هذا في الحقيقة، لا هذا ولا هذا. أحيانا أيضا يأتي حديث له طرق كثيرة أو له أكثر من طريقين، له 3 طرق 4 طرق 5 طرق، وكل هذه الطرق صحيحة، رجالها ثقات، ومع ذلك يقول الترمذي حسن صحيح. فهذا أيضا يرد ما قرره الحافظ هنا، جيد. فإذن هذا التقرير في الحقيقة ضعيف. طب قد يقول قائل ما مراد الترمذي؟ أولا الترمذي رحمه الله لم يبين، وهذا الذي أوقع العلماء في الحيرة، واختلفوا على أقوال عديدة في تفسير هذا المصطلح من الترمذي. الترمذي رحمه الله لم يبين من اصطلاحاته في كتابه الجامع اللي هو السنن إلا الحديث الحسن، إذا قال هذا حديث حسن. نقل الحافظ عنه في كتابه نزهة النظر، وكلام الترمذي هذا موجود في كتابه العلل الذي هو في آخر سننه. يقول الترمذي رحمه الله وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. أنا أسأل سؤال، هل هذا تعريف كلام الترمذي هذا هل ينطبق على الحسن لذاته ولا الحسن لغيره؟ الحسن لغيره، فهذا هو الحسن عند الترمذي. ماذا قال؟ يقول رحمه الله إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، يعني يكون الراوي ضعفه ليس شديدا، ليس تهم بالكذب مثلا، ليس ضعفه شديدا، إنما يكون في الحافظة. ويروى من غير وجه، يعني يأتي من أكثر من طريق نحو ذلك. ما معنى نحو ذلك؟ يعني بالشرط الأول أن لا تكون هذه الطرق المتعددة أيضا فيها أي متهمون بالكذب، واضح؟ والشرط الثالث أن لا يكون شاذا، والشذوذ في المتن وأحيانا في السند في الحديث كله، يعني الحديث أن يكون له، شوف الحديث أن يكون له طرق، وهذه الطرق ليس ضعفها شديدا، وأن لا يكون الحديث شاذا يحكم عليه بالحسن. هذا مصطلح الترمذي فيما قال حديث حسن، بيّن لنا رحمه الله، ولكن في قوله حسن صحيح لم يبين، واختلف العلماء في هذا. ما معنى قول الترمذي حديث حسن صحيح؟ والله المستعان. والظاهر أن الترمذي رحمه الله في قوله حسن صحيح هنا، في قوله حديث حسن صحيح، أن كلمة حسن هنا إذا جاءت وقرنت بكلمة صحيح ليس معناها ما ذكر هنا في قوله أن لا يكون رويه متهم بكذب ويروى من غير وجه إلى آخره، لا ليس هذا المراد، لأن هذه الشروط اللي قالها تنطبق على ما قال فيه حسن فقط. أما ما قال فيه حسن صحيح يختلف، واختلف العلماء في توجيه وتفسير هذا المصطلح الذي أكثر الترمذي من استعماله جدا، الله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله منقطع السند، تعريفه وأقسامه وحكمه. ألف، يقول منقطع السند هو الذي لم يتصل سنده، وقد سبق أن من شروط الحديث الصحيح والحسن أن يكون بسند متصل. قال باء، وينقسم إلى 4 أقسام: مرسل ومعلق ومعضل ومنقطع. قال رحمه الله أولا فالمرسل ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحابي لم يسمع منه أو تابعي. هذا التعريف اشتمل على نوعين من المراسيل: مرسل الصحابي ما يعرف عند العلماء بمرسل الصحابي، والنوع الثاني هو الأشهر مرسل التابعي، وهذا هو المعروف. يعني إذا قال العلماء مرسل فهم يريدون هذا، إذا قال العلماء هذا مرسل يريدون ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، كما لو قال الحسن البصري قال رسول الله، أو كما لو قال سعيد بن المسيب قال رسول الله، أو كما لو قال محمد بن سيرين قال رسول الله، وهكذا. يعني ما يضيفه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المرسل عند العلماء، هذا هو المشهور. الصحابي أحيانا يقول قال رسول الله أو فعل رسول الله، وهو لم يسمعه من النبي وإنما سمعه من صحابي آخر، كما لو قال عبد الله بن عباس قال رسول الله وهو لم يسمع هذا وإنما سمعه مثلا من عمر بن الخطاب مثلا. هذا يسمى بمرسل الصحابي. مراسيل الصحابة صحيحة والعلماء يقبلونها ولا يدققون فيها. يعني ما يأتي شخص يقول عبد الله بن عباس روى أكثر من 1000 حديث، وقطعا إن بعض هذه الأحاديث لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام وإنما سمعها من غيره، سمعها من عمر أو من علي رضي الله عنهما أو من غيرهما، ومع ذلك العلماء يقبلون أحاديث عبد الله بن عباس كلها حتى المراسيل منها. بعض العلماء شذ في هذه المسألة وضعف مرسل الصحابي، ولكنه قول شاذ ضعيف بالمرة. مرسل الصحابي مقبول وهو كمسنده، ما في فرق. لماذا؟ لأن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، والصحابي الصحابة كلهم عدول، الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. فمراسيل الصحابة صحيحة ومقبولة ومعتمدة. ولذلك نحن إذا بحثنا في المرسل لا نتطرق إلى مسألة مرسل الصحابي، مرسل الصحابي مفروغ منها، مرسل الصحابي صحيح، لكن نأتي إلى مراسيل التابعين، هذا اللي فيها كلام. مراسيل التابعين هذه التي فيها الكلام وفيها البحث. جيد. إذن إذا قيل مرسل ما المراد هنا في المصطلح؟ مرسل التابع. جيد. قال ثانيا والمعلق ما حذف أول إسناده، وقد يراد به ما حذف جميع إسناده، كقول البخاري وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله في كل أحيانه. هذا الحديث اللي ذكره الآن عن البخاري ما حاله؟ الإسناد كله محذوف، البخاري لم يذكر إسناده، هذا معلق. فأما ما ينقله المصنفون كصاحب العمدة مثلا منسوبا إلى أصله بدون إسناد فلا يحكم عليه بالتعليق حتى ينظر في الأصل المنسوب إليه، لأن ناقله غير مسند له، وإنما هو فرع والفرع له حكم الأصل. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني قد يأتي شخص ويقول إن الحافظ عبد الغني المقدسي، حافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام، عمدة الأحكام كتاب تعرفونه في أحاديث الأحكام في الصحيحين، الحافظ عبد الغني في كتاب هذا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يفعل في معظم الأحاديث، يبدأ بالصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذكر المتن. طيب هل هذا تعليق؟ يعني أنتم تقولون الحديث المعلق ما حذف سنده أو ما حذف أول إسناده، وحذف الإسناد أول الإسناد ممكن يحذف السند الشيخ الأول، يحذف الأول والثاني والثالث إلى الصحابي، يسمى تعليقا أيضا، ولو حذف الصحابي أيضا يسمى تعليقا كما فعل البخاري هنا. طبعا الحافظ عبد الغني الآن في عمدة الأحكام يفعل هذا، لا يذكر السند يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هل هذا يسمى تعليقا؟ هل هذا تعليق؟ الجواب هو الذي قال الشيخ الآن. يقول الشيخ: فأما ما ينقله المصنفون، يعني في الكتب الفرعية هذه وليست الكتب الإسنادية، الكتب الإسنادية كصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وابن ماجه إلى آخره، هذه كتب إسنادية، وإنما هذه كتب متفرعة عنها كبلوغ المرام وعدة الأحكام إلى آخره. فما يذكره المصنفون في هذه الكتب الفرعية كصاحب العمدة مثلا منسوبا إلى أصله كان يقول أخرجه البخاري أخرجه مسلم، هذا معنى منسوبا إلى أصله، أخرجه البخاري أخرجه مسلم أخرجه البخاري ومسلم. وفي بلوغ المرام يقول أخرجه أحمد أخرجه أصحاب السنن أخرجه الخمسة أخرجه الثلاثة، كما تعرف المصطلح الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام يقول أحيانا أخرجه ابن حبان، هذا معنى منسوبا إلى أصله بدون إسناد. يقول: فلا يحكم عليه بالتعليق، ما نحكم على حديثنا بالتعليق حتى ينظر في الأصل المنسوب إليه، يعني ننظر فين؟ في الأصل. إذا قال لنا أخرجه أحمد نذهب نرجع إلى إيش؟ إلى مسند أحمد ونشوف الحديث هناك. إذا قال الحافظ عبد الغني أخرجه البخاري ومسلم نذهب ننظر في البخاري ومسلم في الصحيحين، لابد نرجع إلى الأصل حتى نشوف هل الحديث فعلا معلق ولا ما معلق. واضح؟ يقول: لأن ناقله الحافظ عبد الغني مثلا، لأن ناقله غير مسند له، ما هو مسند أصلا. الكتاب كله هل قائم على أسانيد؟ ما في أسانيد الكتاب، جيد؟ وإنما هو فرع، يعني هذه الأحاديث هي مأخوذة من الصحيحين فرعا، والفرع له حكم الأصل. واضح الكلام في هذه المسألة؟ يقول رحمه الله: والمعضل، قال: والمعضل ما حذف من أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي، تأتي الأمثلة على ذلك. قال: والمنقطع ما حذف من أثناء سنده راوي واحد أو راويان فأكثر لا على التوالي. وقد يراد به، قد يراد بكلمة منقطع كل ما لم يتصل سنده فيشمل الأقسام الأربعة كلها. واضح؟ المنقطع يطلق على المرسل وعلى المعلق وعلى المعضل، كلها منقطعات. مثال ذلك، ننتبه إلى المثال لأنه من خلال هذا المثال نطبق هذه الأنواع. يقول: ما رواه البخاري أنه قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير أنه قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن أبي وقاص الليثي أنه يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. لو قال الشيخ الحديث جيد، طيب، من بعض الناس يقرأ الكلمة هذه يقول ألخ، غلط، واضح؟ يقول لك ألخ، إيش ألخ هذا؟ وإنما ألخ هذه المزعومة هي اختصار لكلمة إلى آخره، فتقرأ هكذا إلى آخره، ما تقرأ ألخ. يقول: فإذا، يقول الشيخ، ننتبه الآن إلى، نريد أن ننظر في السند. يقول: فإذا حذف من هذا السند عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمي مرسل، واضح؟ وإذا حذف منه الحميدي سمي معلقا، لأن التعليق فين يكون؟ في أول السند، والحميدي وشيخ البخاري، عرفت؟ طب لو حذف من هذا السند الحميدي، جيد، وسفيان بن عيينة، أيضا يسمى معلقا، لأن المعلق ما حذف أول إسناده فصاعدا، شفت؟ فصاعد. طيب، وإذا حذف منه سفيان ويحيى ابن سعيد سمي معضلا، لأن سقط منه كم يا عبد العال؟ سقط منه اثنان على التوالي ولا على غير التوالي؟ على التوالي. وإذا سقط منه اثنان على التوالي يسمى معضلا. قال: وإذا حذف منه سفيان وحده أو مع التيمي سمي منقطعا. طيب إذا حذف منه سفيان وحده، إذن كم سقط من الرواة؟ واحد. لو حذفنا سفيان مع التيمي، مع إبراهيم التيمي، محمد إبراهيم التيمي، سقط منه إيش؟ اثنان على التوالي ولا على غير التوالي؟ على غير التوالي أيضا يسمى منقطعا. هل يسمى معضلا حينئذ؟ لا، لأنه ما هو على التوالي. المعضل اثنان فأكثر على التوالي. طيب، يعني لو حذف من هذا السند سفيان ويحيى بن سعيد ومحمد بن إبراهيم التيمي، إيش يكون الحكم؟ ها؟ يعني الآن سقط سفيان ويحيى بن سعيد ومحمد بن إبراهيم ثلاثة، معضل. أحسنت، يسمى معضل أيضا. طيب، ثم قال رحمه الله في الحكم الثالث أو البحث الثالث جيم، قال: ومنقطع السند بجميع أقسامه مردود للجهر بحال المحذوف. منقطع السند بجميع أقسامه مردود للجهر بحال المحذوف، لأن من شروط الحديث الصحيح إيش؟ اتصال السند. من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، لأن الانقطاع هذا معناه أنه في واسطة مجهولة، في واسطة ساقطة، وهذه الواسطة ما نعرف، لا يعرف حالها، قد تكون ثقة هذه الواسطة وقد تكون ضعيفة. فنحن احتياطا للسنة ما نقبل إلا ما تأكدنا من ثقة وصحته. جيد. يقول: سوى ما يأتي، يعني في منقطعات تقبل. قال: أولا مرسل الصحابة مقبول وصحيح، وقلنا مرسل الصحابي غير داخل معنا في البحث، البحث مرسل التابعين، واضح. قال: ثانيا مرسل كبار التابعين عند كثير من أهل العلم إذا عضده مرسل آخر أو عمل صحابي أو قياس. هذه المسألة مشهورة عند الشافعي رحمه الله، وقد بحثها في كتابه المشهور الرسالة. الشافعي رحمه الله له كتاب في أصول الفقه اسمه الرسالة، بحث هذه المسألة مرسل كبار التابعين، وقرر الشافعي أنه يقبل مرسل كبار التابعين كسعيد المسيب مثلا بهذه الشروط: أن يأتي هذا المرسل من وجه آخر مثله مرسل آخر، أو يعضد هذا المرسل بعمل الصحابة، أو يعضد بالقياس الصحيح، أو بفتوى أكثر أهل العلم. جيد. والمسألة فيها بحث وفيها خلاف، وهناك من أهل العلم من يقول إن الشافعي يخص بذلك مراسيل سعيد بن المسيب، وآخرون من أهل مذهبه يقولون لا، الشافعي لا يفرق، الشافعي لا يخص سعيد بهذا، وإنما كمثال ذكر سعيد، وإلا هو يقبل مراسيل سعيد ومراسيل غيره بالشروط التي ذكرها وقررها رحمه الله. جيد. إذن هذه مسألة اشتهرت عن الشافعي رحمه الله، هو الذي قررها، مسألة مرسل كبار التابعين يعني متى يقبل. فمرسل كبار التابعين كسعيد بن المسيب يقبله الشافعي بالشروط المذكورة، والبحث مبسوط في كتب الأصول، وكنت بسطت هذا البحث في شرحي على الورقات، على الورقات الجوين اللي هو الشرح الوسيط. قال: ثالثا المعلق إذا كان بصيغة الجزم في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري، حديث المعلق الذي بدون إسناد أو حذف أول سنده، إذا علق بصيغة الجزم، إذا قال البخاري مثلا وروى أبو هريرة عن رسول الله كلمة، طب قد يقول قائل لسه نبقى نفهم ما معنى جزم، صيغة جزم، هناك صيغة جزم وهناك صيغة تمريض. صيغة التمريض كان يقول البخاري أو غيره من المصنفين يروى، يذكر، قيل، ذكر، هذا صيغة التمريض. روى، قال، نقل، هذه صيغة إيش؟ جزم. واضح الفرق بين صيغة التمريض وصيغة الجزم؟ يعني في الأداء، إذا قال البخاري ويذكر عن ابن مسعود، هذه صيغة إيش؟ تمريض. قال ابن مسعود هذه صيغة جزم، عرفتم؟ فإذا البخاري علق الحديث في صحيحه بصيغة الجزم فيكون صحيحا. وهذا طبعا حصل عند العلماء بالاستقراء، لأن البخاري ما قال البخاري مثلا أنا إذا علقت الحديث بصيغة جزم كذا وإذا علقته بصيغة تمريض كذا، وإنما العلماء لما درسوا صحيح البخاري عرفوا بالاستقراء والتتبع لأسلوب البخاري وطريقته فيه صحيحه أنه إذا علق الحديث بصيغة الجزم فيكون صحيحا عنده، وإذا علق الحديث بصيغة التمريض يكون ضعيفا عنده. ولكن حتى هذا أيضا ليس مضطردا، أحيانا في بعض المواضع تختل هذه القاعدة، ولكن في الغالب. ولذلك هنا الشيخ قوله المعلق إذا كان بصيغة الجزم في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري، نقول في الغالب أو في غالب المواضع. جيد؟ لأن البخاري رحمه الله أحيانا يعلق الحديث الصحيح بصيغة التمريض ليس لضعفه، حديث صحيح ولكن يعلقه بصيغة التمريض لأشياء أخرى. كان يكون الحديث مثلا فيه قصة طويلة فيختصر الحديث ويختزل الحديث في سطر أو في نصف سطر، ففي هذه الحالة يعلق بصيغة التمريض إشارة إلى إيش؟ الاختصار. وهكذا أحيانا ترى يعني يستعمل التمريض ليس من أجل ضعف الحديث، فهذه المسألة ليست مضطردة وإنما في الغالب. يقول رحمه الله ما جاء متصلا من طريق آخر وتمت فيه شروط القبول. يعني الحديث إذا كان له إسناد منقطع ولكن هذا الحديث له إسناد آخر متصل، الحديث صحيح، ولكن حينئذ يقال هل الحديث صحيح باعتبار هذا الطريق المنقطع ولا باعتبار ذاك الطريق المتصل؟ نعم، باعتبار ذاك الطريق المتصل. فهذه الحالة الأخيرة والرابعة في الحقيقة لا تدخل في البحث، يعني لا يقال إن الحديث المنقطع يقبل إذا جاء من طريق آخر متصل، لأننا إنما قبلنا الحديث باعتبار ذاك الطريق المتصل، وهذا الطريق المنقطع طرحناه لم نأخذ به، فهل هذه داخلة معنا ولا ما هي داخلة؟ في الحقيقة أنها ليست داخلة في قوله رحمه الله إن المنقطع مردود إلا في حالات، إلا يعني كما قال ومنقطع السند بجميع أقسامه مردود للجهل بحال المحذوف سوى ما يأتي، سوى ما يأتي يعني استثنى حالات يقبل فيها المنقطع. ولكن الحالة الرابعة هذه إذا دققنا النظر هل قبل فيها المنقطع؟ في الحقيقة أنه لم يقبل، وإنما صححنا الحديث باعتبار الإسناد الثاني المتصل. واضح؟ لا، وهذا دليل على أن الحالة الرابعة هذه دليل على أن الحالة الرابعة ما هي داخلة. السؤال يقول لو هذا الحديث الذي جاء من طريق فيه انقطاع ورأينا له طريقا آخر متصلا، وهذا والمتن الذي جاء من طريق منقطع فيه زيادات، فهل هذه الزيادات تقبل؟ الجواب لا، لأن هذه الزيادات إنما جاءت من طريق ضعيف، فالحديث يكون صحيحا إلا هذه الزيادات، فتكون هذه من داخل ضمن الزيادات الضعيفة في الأحاديث الصحيحة. وهذا دليل كما قلت لكم دليل على أن هذه الحالة الرابعة ليست مستثناة من رد المنقطع. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.